أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان شرح سنن أبي داود لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فرض الوضوء. باب فرض الوضوء، هذا العنوان أو هذه الترجمة المقصود منها أن الوضوء فرض، بمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا به، والاتفاق بين أهل العلم على أنه من شروط الصلاة، والأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة تدل على الاشتراط. يقول رحمه الله تعالى: إن حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن قتادة ابن دعامة عن أبي المليح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور. هذا مخرج عند أبي داود كما سمعتم، وأخرجه النسائي أيضا وابن ماجه من حديث أبي المليح عن أبيه، وهو في صحيح مسلم، في صحيح الإمام مسلم وسنن ابن ماجه وغيرهما من حديث ابن عمر في الصحيح، صحيح مسلم عن ابن عمر أنه زار ابن عامر، عبد الله بن عامر، وهو مريض، فطلب منه ابن عامر النصيحة، قال له: عظني. قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وهذه الجملة هي المتقدمة في حديث ابن عمر بخلافها في حديث الباب: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. هذه موعظة ولا بيان حكم شرعي؟ من أبلغ المواعظ هذه. وكنت على البصرة، كان عامل، يسمونه في العصر السابق عامل، الذي يسمى فيما بعد والي، ثم يسمى أمير، يسمى بما يسمى من الألقاب، كان عاملا على البصرة. وكنت على البصرة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، الحديث سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فأورده، وإلا مقصوده ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة، لأن من يتولى هذه الولايات لا يؤمن ولا يأمن على نفسه أن يدخل عليه شيء بقصد أو بغير قصد مما لا يحل له من بيت المال، لأنه ليس عليه رقيب، ليس عليه رقيب، هو الذي تصرف في بيت المال. فذكره ابن عمر في هذا الظرف الذي هو فيه مريض ليتوب إن كان قد لحقه شيء، ويبرأ من عهدته برده إلى بيت المال. وابن عمر ولا يتهمه لكنه يعظه، وكنت على البصرة، يعني انتبه لنفسك في هذه اللحظة. الغلول الخيانة والأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، هذا غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. كنت على بصرة، ما يلزم أن تكون في غزوة وتأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، هذا غلول وخيانة، الأخذ من بيت المال من غير حق. وعظه إلا ما وعظه، وعظه أبلغ في موعظته. وهذا أكثر من وأبلغ وأوقع مما لو قال له عليك بقيام الليل وعليك بصيام الهواجر وعليك بكذا وغير ذلك من المندوبات، لأن الغلول ليس بالسهل. والإنسان إذا ولي على شيء إن لم يكن من الورع بمكان متين لا بد أن يدخل عليه شيء. هذا شأن الولايات، وهي مزلة قدم. الآن أفراد الناس إذا وكلوا بأموال يسيرة، إما صدقات ولا زكوات ولا أي شيء، النفس تنازع. إما أن تقول له نفسه الأفضل أن لا تدفعه دفعة واحدة، تقسطه على المحتاجين وتنتفع به أنت وتدفعه على مراحل، وهو زكاة لشخص آخر أو صدقة من شخص آخر، هذه مرحلة أولى. ثم بعد ذلك إذا تصرف هذا التصرف وقضى به حوائجه على نية الرد إلى مستحقيه، ثم أراد أن يرده فصعب عليه رده، قال هو ما دام للمستحقين وأنت عاجز عن أدائه شملك الوصف، أنت من المستحقين، ومال يسير زكاة دراهم معدودة، فكيف بمن كان بين يديه بيت المال فيها خزائن، فيها ما يجبى لهذا البيت من موارد. وباب التأويل مفتوح، تقول أنت والي على هذا البلد وأنت مأوى لكل من يأتي إلى هذا البلد وأموالك لا تغطي، فأكرم الناس من بيت المال. ثم يبدأ التأويل ويزداد الأمر ويستفحل فيتورط، فهو محتاج لهذه النصيحة من أولى من أن يقال له قم الليل وصم النهار، لأنه ليبرأ من العهدة. ولذلك ابن عمر لما قال له عظني أرشدني أنصحني قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. لو أنه قال ولا صدقة من غلول سكت، قال والله ما أخذت من مغانم شيء، كنت على البصرة يعني واليا على البصرة، واحتمال أنك سهلت في بعض الأمور إما لنفسك أو لبعض من يربطك به سبب أو نسب. ولا صلاة بغير طهور، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وأن الصلاة لا تقبل بغير طهارة، طهارة الكبرى بالغسل إن وجد الموجب، أو الطهارة الصغرى بالوضوء إن وجد الماء، أو ببدله من التيمم إذا عدم الماء. والذي لا يستطيع ولا يقدر على استعمال الماء ولا البدل اتق الله ما استطاع. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، أو لا يقبل صلاة بغير طهور، نفي القبول يطلق في النصوص ويراد به نفي الصحة كما هنا. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، السترة شرط لصحة الصلاة، كما أنه يطلق ويراد به نفي الثواب المرتب على العبادة، نفي الثواب المرتب على العبادة. لا يقبل الله صلاة من في جوفه خمر، لا تقبل صلاة العبد الآبق من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا نفي الثواب المرتب على العبادة، لأن هذه العبادة توافرت فيها أركانها وشروطها وواجباتها، فهي صحيحة بمعنى أنها مجزئة مسقطة للطلب، لا يطالب بإعادتها. لكن هنا تخلف الشرط، فنفي القبول نفي للصحة، نفي القبول هنا نفي للصحة. وش الدليل على أن هناك الأصل في نفي القبول؟ الرد، أنها مردودة، وإذا ردت ما تصح. لكن وش الدليل أنها قد تصح مع ورود نفي القبول؟ قول الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. طيب غير المتقين من الفساق، من فساق المسلمين، من الفساق هل يؤمرون بإعادة عباداتهم إذا اتصفوا بالتقوى؟ أو صلاتهم صحيحة وصيامهم صحيح مجزئ مسقط للطلب، ولكن الثواب المرتب على ذلك منفي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. إذا قلنا أن المفهوم من القبول هنا نفي الصحة، كان أي واحد فاسق مرتكب محرم أو تارك واجب صلاتهم صحيحة لابد من إعادتها، صيامه ليس بصحيح مردود، حجه ليس بصحيح، ولكن لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، إنما أراد بنفي القبول نفي الثواب المرتب على العبادة. قد يقال كيف يفرق بين لا تقبل صلاة بغير طهور ولا تقبل صلاة ما في جوفه خمر؟ كيف يفرق؟ من أين أتيتم بأن هناك ما يسمى بنفي الثواب والأصل نفي الصحة؟ هو الأصل، لأن إذا لم تقبل فهي مردودة، وإذا ردت كأنها غير موجودة. قلنا الآية دليل، لأنه إجماع أنه لا يؤمر أحد من الفساق بإعادة صلاته، لا يقبل الله عز وجل صدقة من غلول. صدقة نكرة في سياق النفي، فتعم الصدقات الواجبة والتطوعات، لا تقبل. طيب غلول وخيانة، سرقة، غش، كل هذا داخل، إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. لكن ماذا يصنع من وجد منه الغلول والسرقة والخيانة في المال الذي تحصل عنده من غير أن يعرف صاحبه؟ إذا عرف صاحبه لا بد أن يرده عليه، لكن إذا لم يعرف عجز أن يصل إلى صاحبه، أو عرفه ثم جهله، إما مات أو سافر سفر بعيد ولا يمكن الاتصال به ولا خبر عنه، قالوا يتصدق به عن صاحبه وليست بصدقة، لأن الصدقة منفية لا تترتب عليها آثارها وليس له من الأجر شيء، لكن بنية التخلص رجاء الثواب لصاحبه، وإلا فالله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبا. وهذا في الواجب والمندوب، صدقات الواجبة والمندوبة، إذا اكتسب مالا محرما وأخرج منه الزكاة نقول هذا مردود عليك، أخرج تصدق به، لا يقبل. وكلام الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح حديث إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا من شرح الأربعين جامع العلوم والحكم، كلام نفيس وفيه فوائد وفروع وتنبيهات يحتاجها طالب العلم. لا يقبل الله صدقة من غلول ولا صلاة بغير طهور، وكذلك الصلاة نكرة في سياق النفي، فيعم الصلاة المفروضة والتطوعات بأنواعها، فيشمل كل ما يطلق عليه اسم صلاة، يشمل الصلوات الخمس، الرواتب، النوافل المطلقة، يشمل الجمعة والعيدين، ويشمل الكسوف، ويشمل الجنازة، لا تصح إلا بطهارة، كلها لا تصح بغير طهارة، كل ما يطلق عليه اسم صلاة. وإن قال بعضهم إن صلاة الجنازة تصح من غير طهارة لأنها تختلف وتفترق عن الصلوات، إذ ليس لها ركوع ولا سجود، فلا يشملها النص، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأنها صلاة تدخل في هذه النكرة المنفية. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه إذا خشي أن ترفع الجنازة وتفوت الصلاة يتيمم ولو مع وجود الماء، مع أن صحة التيمم مشروط بعدم وجود الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجد للماء، لا يصح أن يتيمم مع وجوده، مع أن رأي شيخ الإسلام أنه بدأ أحسن من لا شيء، صلاة بطهارة ناقصة بتيمم، ما في بديل، يعني لن تقضى هذه الصلاة. هذه وجهة نظره، والأكثر على أنه لا بد أن يتوضأ. وإن كان الطهور يشمل التيمم، إلا أن التيمم لا عبرة به ولا قيمة له مع وجود الماء، مع وجود الماء والقدرة على استعماله. فيه أجزاء يختلف في تسميتها صلاة أو لا تدخل في مسمى الصلاة، كالسجدة المفردة، سجود التلاوة، سجود الشكر، يعني ما هو أقل من ركعة، يختلف أهل العلم في تسميته صلاة. وكثير من أهل العلم يقولون سجود التلاوة صلاة، كذلك سجود الشكر يشترط لهما ما يشترط للصلاة من الطهارة والستارة والاستقبال، استقبال القبلة والنية، وتحريم التكبير وتحليل والتسليم على ما سيأتي، وهي سجدة مفردة. ومنهم من يقول ما كان أقل من ركعة وليس بصلاة. من يقول إنه ليس بصلاة سجود التلاوة مثلا، يقول اسجد ولو على غير طهارة، واسجد ولو إلى غير القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم ومعه المسلمون وكثير من المشركين، كلهم سجدوا لما سجد، ولا يتوقع أن كلهم على طهارة، بل المجزوم به أن غير المسلمين ليسوا على طهارة ولو توضأوا لفقد شرطها، مع أنه ما يتصور أنهم توضأوا. وأيضا بعض المسلمين من غير، قد يأتي من غير، إذا كان في غير وقت صلاة ما يلزم أن يتوضأ. وابن عمر سجد بغير إلى غير طهارة وإلى غير القبلة، ويجعلون السجدة ليست بصلاة، فيسجد في أي وقت، فيسجد في أي وقت سواء كان وقت نهي مخفف أو مغلظ، يسجد لأنها ليست بصلاة، فلا تدخل في أحاديث النهي. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، يقول هذه ما هي بصلاة. مع أن سبب النهي هو مشابهة المشركين، إذا طلعت الشمس إن تطلع بين قرني شيطان يسجد لها المشركون، وكذلك إذا غربت. إيش معنى يسجد لها؟ يركعون ويقرون ويرفعون، ولا يسجدون فقط؟ سجود فقط. فأيهما أولى بالمنع، السجدة المفردة الداخلة دخولا قطعيا في منع المشابهة، أو الصلاة ذات الركوع والقيام والقراءة والتسبيح وغير ذلك التي هي أبعد عن مشابهة المشركين؟ نعم، فلا تسجد ولو سجدة مفردة إلا بطهارة، وهي داخلة في الحديث، وإن قال بعضهم إنها ليست بصلاة فلا تدخل. ثم قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المعروف، إمام أهل السنة وشيخ أهل الحديث، وهو شيخ لأبي داود، داود من الآخذين عن الإمام أحمد في الحديث والمتتلمذين عليه في الفقه، وله مسائل للإمام أحمد مطبوعة ومشهورة. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحديث متفق عليه، وهو بمعنى حديث السابق. لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، وفيه التنصيص على الوضوء، فهو أخص من ولا صلاة بغير طهور، لأن الطهارة أعم، قد تكون بالغسل، قد تكون بالوضوء، قد تكون بالتيمم، وهذا تنصيص على الوضوء لأنه الغالب، لأنه الغالب فيما يطلب من مريد الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر ما ذكر من فروض الوضوء. فالغالب من الناس من المكلفين وغيرهم ممن يؤمر بالصلاة أنه يؤمر بالوضوء، قد وهذا للتقليل يكون عليه حدث أكبر فيؤمر بالغسل، وقد يعدم الماء فيؤمر بالتيمم. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث، قيل يا أبا هريرة ما الحدث؟ ما الحدث يا أبا هريرة؟ لأنه يحتمل الحدث الحسي بالخارج من البدن من بول أو غائط أو ريح، ويحتمل أنه أحدث في دينه مثلا، ابتدع. فقيل ما الحدث يا أبا هريرة؟ لأنه قد يقول قائل وش السؤال؟ وش الحدث يا أبا هريرة؟ ما يمكن يقول قائل وش السؤال؟ كلنا نعرف الحدث الذي يتبادر إلى الذهن، كل الناس يعرفونه. قال أبو هريرة فساء أو ذراد، يعني فسر الحدث ببعض أفراده، لكن الداعي إلى هذا السؤال أنه يطلق الحدث على الحدث المعنوي. لعن الله من آوى محدثا. أنت إذا بغى أو جاء شخص يطرق عليك الباب وقال أنا غريب أبا نام عندك، تقول أنت متوضي ولا محدث؟ ها؟ لا، ما تقول له هذا، لأن الحدث هناك غير الحدث هنا. الملائكة تصلي على المصلي، تدعو له وتستغفر له ما دام في مصلى، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. الحدث هنا محتمل، لأنه يكون بخروج شيء ناقض الوضوء من بدنه مما ذكره أبو هريرة، ويحتمل أن يكون أيضا في الابتداع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أحدث ابتدع بدعة وجالس في مصلى، استغفر له الملائكة؟ ابتدع، جالس في مصلى في روضة المسجد خلف الإمام ويقرر بدعة، ويقرر بدعة، لا، هذا حدث يشمله الحديث. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قيل هذا الحديث في الصحيحين، وفي كلام أبي هريرة والسؤال والجواب. قيل يا أبا هريرة ما حدث؟ قال فساء أو ذراط. استنبط بعضهم من هذا الحديث أنه قد يكون ذلك في المسجد ثم يخرج ليتوضأ. والحديث الآخر ما لم يحدث وينقطع عنه الدعاء والاستغفار من الملائكة أن ذلك يجوز في المسجد. ولذا قال ابن عربي في شرح الترمذي: يجوز إرسال الحساء والضراط في المسجد للحاجة. للحاجة. ولا شك أنه إذا منع الثوم والبصل فلا أن يمنع ذلك، والمقصود لغير حاجة. أما إذا اضطر الإنسان فالمسألة الحاجة تقدر بقدرها، والعلماء نصوا على جواز ذلك. وأن تفترض أن الإنسان معتكف في المسجد ونائم في فراشه في المسجد واحتاج لمثل هذا، وقد يكون عليه ضرر في خروجه من المسجد، إما برد شديد أو شخص يخاف من الظلام أو شيء من ذلك، هذه حاجة. ثم قال رحمه الله: وهذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم، فيه دلالة على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة كسابقه. قال رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وابن الجراح عن سفيان الثوري. وكيع يروي عن السفيانين، لكن هذا عن الثوري لأن بينه وبين المؤلف راويين، وقاعدة فيما قرره أهل العلم أنه إذا كان بين المحدث من الستة راو واحد وبين سفيان راو واحد فهو ابن عيينة، وإذا كان اثنين فهو الثوري لقدمه. هذه قاعدة أغلبية وليست كلية فيما قرره الذهبي في آخر المجلد السابع من السير، سير أعلام النبلاء. عن ابن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب اختلف فيه من أجل ضعف في حفظه، في حفظه شيء، فضعفه قوم بسبب ذلك، وقبله آخرون لثقته وديانته. وعلى كل حال القول الوسط فيه أنه صدوق، يعني حديثه من قبيل الحسن، لا سيما إذا لم يأتي بشيء مخالف. عن ابن عقيل وعبد الله بن محمد قال الترمذي وقال محمد هو مقارب الحديث، مقارب الحديث، وضبطت في بعض الروايات مقارب ومقارب ومقارب، يعني أن حديثه قريب من أحاديث أهل الصدق والديانة والأمانة فلا يبعد عنهم كثيرا، وعلى هذا لا يرد حديثه وإن لم يكن من الدرجات العليا للقبول، فحديثه حسن. عن محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية، وأمه من بني حنيفة. ما ممن سبي يوم اليمامة في حرب الردة، صارت من نصيب علي رضي الله عنه وارضاه، فولدت له محمد. ومنهم من يقول انها ليست من بني حنيفة وليست من العرب اصلا، وانما هي مولاة لبعض بني حنيفة فنسبت اليهم، لكن الاكثر على انها من بني حنيفة. عن محمد بن حنفية عن ابيه علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وهذا الحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجه وفي المسند الإمام أحمد وغيرها، وفي إسناده ابن عقيل، وقلنا إنه صدوق حديثه من قبيل الحسن، وله ما يشهد له فالحديث صحيح لغيره. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. المفتاح لا بد منه للدخول والولوج إلى الشيء. المفتاح للبيت ضروري ولا ما هو ضروري؟ ضروري، ما يدل على أن الطهور شرط، إضافة للحديث المتقدم، لكنه ليس من ماهية الصلاة. المفتاح اللي بجيبك هذا من ضمن البيت ولا؟ لكنه ضروري للبيت وليس من البيت، إذن هو خارج عن الماهية فهو من شروطها، والشرط خارج الماهية بخلاف الركن، بخلاف الركن إنه من داخل الماهية، جزء من الصلاة. وتحريمها التكبير، تكبيرة الإحرام هي تحريم الصلاة، بمعنى أنها تحرم ما كان حلالا قبلها من الكلام والأكل والشرب وغيرها من مبطلات الصلاة، تجعل الحلال حرام مما منع منه في الصلاة. تحريمها التكبير يعني تكبيرة الإحرام، وهذا التحريم لا يكون إلا بالتكبير عند عامة أهل العلم، وعند الحنفية يجوز بما يدل على التعظيم، الله الأعز، الله الأجل، الله العظيم، الله العزيز، كل ما يدل على التعظيم يحصل به تحريم الصلاة. وهنا يقول تحريمها التكبير. وتعريف الجزئين، جزئي الجملة المبتدأ والخبر، يدل على الاختصاص، فلا يكون التحريم إلا بالتكبير. والنبي عليه الصلاة والسلام ما افتتح صلاة إلا بقوله الله أكبر، ولذا الجمهور على أن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام بهذا اللفظ الله أكبر. وأما من قال الله الأكبر فإنه أو الله الكبير وإن كان تكبير لكن مع ذلك لم يأتي باللفظ الذي لزمه النبي عليه الصلاة والسلام وفسر به قوله بفعله فسر قوله. إيش معنى تحريم التكبير؟ هو قول الله أكبر كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. تكبيرة الإحرام ركن من أركانها عند جمهور أهل العلم وشرط من الشروط عند الحنفية. كيف تكبيرة الإحرام شرط؟ يعني مثل الوضوء، مثل النية، مثل استقبال القبلة. يعني الوضوء في البيت شرط وتجي تصلي بالمسجد، هل تكبر تكبيرة الإحرام في البيت وتجي تصلي بالمسجد؟ الشرط خارج الماهية والركن داخل. وهم وإن قالوا إنها شرط وخارج الماهية لكن لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة. إذن وش الفائدة من هذا الخلاف عندما يقول أنها ركن وعندما يقول أنها شرط؟ وش الفائدة من الخلاف؟ يقول لا يتفصل بينها وبين الصلاة، صارت مثل الركن. يعني وش الفرق بين قول الحنفية أن تكبيرة الإحرام شرط وغيرهم يقولون ركن، أو لا يقول داخل الماهية وخارج الماهية لكنه لا بد أن يكون ملاصق ما يفصل بينه وبين الصلاة؟ لو كبروا حامل نجاسة، نفرض أن هذه عين متنجسة أو نجسة، ثم قال الله أكبر، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ على القول بأنها شرط تكون صحيحة لأنه حمل النجاسة خارج الصلاة، وعلى القول بأنها ركن الصلاة غير صحيحة لأنه حمل النجاسة داخل الصلاة. لو كبر ناوي النافلة أو ناوي فريضة ثم قلب مع نهاية التكبير، يعني الوضوء مثل ما يصح للنافلة يصح للفريضة، إذا التكبيرة تصح للنافلة تصح للفريضة، فالصلاة صحيحة عند من يقول بأنها شرط دون من يقول بأنها ركن. وهناك فوائد أخرى ذكروها في كتب الفروع فيرجع إليها. مفتاح الصلاة الطهور، طهور وطهور، وضوء ووضوء، فالضم المصدر الذي هو فعل المكلف، الطهارة والتوضؤ، والوضوء والوضوء والطهور ما يتوضأ به ويتطهر به وهو الماء. منهم من أطلق الأمرين فتح والضم على المصدر، ومنهم من أطلقهما على الفعل، ومنهم من أطلقهما على الأمرين فقالهما بمعنى واحد. على كل حال الأكثر على التفريق، وأن المصدر طهور وضوء، وما يتوضأ به هو بالفتح فقط. وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وتحليلها التسليم. التسليم التحريم أضيف إلى الصلاة باعتباره التحريم، تحريمها يعني تحريم الصلاة أضيف إليها باعتباره جزءا من أجزائها، وتحليلها تحليل الصلاة التسليم باعتباره كذلك جزءا من أجزائها. فكل من تكبيرة الإحرام والتسليم ركن من أركان الصلاة، أركان. وهذا مثل ما سمعنا قول عامة أهل العلم، فلا بد من أن يختم الصلاة بالتسليم، فيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهي ركن كالتحريم كتكبيرة الإحرام. الحنفية لهم رأي، يعني مثل ما خالفوا في تكبيرة الإحرام خالفوا أيضا في التسليم، وأنه إن انتهى من صلاته انتهت صلاته ولم يسلم، وإنما التسليم علامة على نهاية الصلاة يستدل به المأموم على أن الإمام انتهى من صلاته، وإلا لو أنهى صلاته بكلام أو بحدث صحت صلاته عندهم، صحت صلاته عندهم. ويستدلون بحديث ابن مسعود وهو حديث ضعيف عند عامة أهل العلم، وهو أنك إذا قلت التشهد فقد تمت صلاتك، إذا قلته فقد تمت صلاتك، معنى هذا أنه لا يحتاج إلى التسليم، لكنه حديث ضعيف لا يقاوم الأحاديث التي مثل هذا الحديث بالقول والفعل بفعله عليه الصلاة والسلام. ما حفظ عنه أنه ختم صلاة بغير السلام عليكم ورحمة الله، كما أنه ما حفظ عنه أنه ابتدأ صلاة بغير الله أكبر. في المناظرة التي أجريت بين يدي محمود ابن سبكتكين الخليفة الغزنوي، أجريت مناظرة، لأن محمود بن سبكتكين حنفي، جاء فقيه من فقهاء الشافعية، تعرفون أثر الخليفة إذا اعتمد مذهب يعتز هذا المذهب، يعتز هذا المذهب وينتشر ويدعم، فأراد هذا الشافعي منهم، قد ذكر المناظرة إمام الحرمين بعضهم يطعن فيها، لكن قال إنه إن هذا الفقيه الشافعي الذي أراد أن يتحول الخليفة إلى مذهب الإمام الشافعي جاء بنبيذ ما فيه تمر، نبيذ متوضأ فيه، والوضوء بالنبيذ عند الحنفية معروف. ثم جاءت الحشرات والذبان وأصناف الحشرات إليه، لأنه توضأ بماء حلو فيه تمر فاجتمعت إليه، وجاء بجلد ميتة غير مدبوغ فلبسه مقلوبا جعل الشعر من داخل، وكثرت الحشرات عليه، وكبر بغير التكبير المعروف عند الجمهور، وقرأ آية وهي ما تيسر عند الحنفية لا يلزم تكون الفاتحة بغير العربية، وفي بعض الكتب أنها ترجمت مدهامتان دوسة قلد سبز ثم ركع، والمنظر ما كما تصورون، توضأ بنبيذ عليه جلد ميتة غير مدبوغ إلى غير ذلك، ونقر ركعتين، فلما انتهى منهما ضرط. قال هذه صلاة الحنفية. فالرواية تقول أن محمود بن سبكتكين من ذلك المجلس ترك المذهب. والقصة مشهورة وبعضهم يطعن في صحتها، هذه الصلاة لا يمكن أن يقول بها أبو حنيفة، لا يمكن، لكن إذا جمعت المسائل المرجوحة في مذهب من المذاهب، جمعت وصففت، خرجت بهذه الصورة. ولا لا يمكن أن يصلي أحد يرجو ما عند الله، يتقي الله جل وعلا مثل هذه الصلاة. لكن هو أراد إن صحت القصة أن يتحول الخليفة إلى مذهبه ويكسب من وراء ذلك مكاسب، هو مذهبه، صير القضاة منهم والمفتون منهم وتتحول الدولة إليهم. في دائرة معارف القرن العشرين في حرف السين سبكتكين تجدون هذه المناظرة، وصاحب دائرة المعارف محمد فريد وجدي حنفي، صار يرد على هذه المناظرة ويقول إن النبيذ هو الماء، إلا أنه أضيف إليه ما يسمى بالكحول، والكحول مطهر، مطهر يعني ما نفع ما ضر. وأخذ يفند القصة بكاملها ويرد على ما يمكن الرد عليه، ويقلب بعض الأمور إلى أن تكون في صالح مذهبه إلى غير ذلك، يعني من أرادها رجع إليها، والذي يغلب على الظن عدم صحتها. لكن الشاهد منها أن هذا الفقيه الشافعي لما انتهى من التشهد ضرط، لأن التسليم ليس بواجب ولا ركن عند الحنفية، تتم الصلاة بدونه. وعلى الحديث وتحليلها التسليم أن مقتضاه من مقتضى تعريف جزئي الجملة أنها لا تصح إلا به، من باب الحصر، حصر المبتدأ على الخبر، مثل تحريمها التكبير، وأن التسليم ركن من أركان الصلاة تصح به إلا به، على خلاف بين أهل العلم هل الركن التسليمة الأولى أو التسليمتان. معروف الخلاف بين أهل العلم، والذي يظهر من ملازمته عليه الصلاة والسلام على التسليمتين أن الركن هما التسليمتان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث. يجدد الوضوء من غير حدث. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. مقتضى الأسلوب أن يتكرر الجزاء كلما تكرر الفعل، الجملة شرطية، إذا قمتم فاغسلوا، كأنه قال كلما قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وكان الأمر على ذلك في أول الأمر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ لكل صلاة، ففي يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: فعلت شيئا يا رسول الله لم تكن تفعله؟ فقال عمدا فعلته، ليبين أنه لا يلزم الوضوء لكل صلاة إلا إذا أحدث. ومنهم من يقول إن الآية إذا قمتم محدثين إلى الصلاة فاغسلوا، فيكون خاص بمن أحدث، وأما غير محدث فيكفيه وضوء الأول. على كل حال، التجديد، تجديد الوضوء سنة. إذا توضأ وصلى الظهر ثم جاء العصر وهو على طهارته، أو صلى المغرب بطهارة كاملة ثم جاء العشاء وعلى طهارته أراد أن يجدد الوضوء، هذا مستحب، مستحب عند عامة أهل العلم. طيب، توضأ لصلاة المغرب مع أذان المغرب، وقبل دخول المسجد توضأ ثانية ولا بجدد قبل أن يصلي، نقول هذا بدعة، بدعة، لأن الوضوء الأول ما فعل به شيء، فحكمه باقي، كأنه بدلا من أن يغسل الأعضاء ثلاثا غسلها ستا. المقصود أن التجديد يشترط له أكثر أهل العلم على أن يؤدى به ما لا يفعل إلا به، فإما أن يصلي فريضة أو نافلة أو يطوف أو يقرأ قرآن أو ما أشبه ذلك، فإذا جدد ترتب عليه الأجر. من غير باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث، وكذلك المرأة، الحكم واحد. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، هو الإمام الذهلي شيخ البخاري وغير البخاري، إمام من أئمة الإسلام وشيخ من شيوخ الحديث، وحصل بينه وبين البخاري ما حصل بسبب مسألة اللفظ مما هو معروف من محله. المقصود أنه إمام من أئمة الحديث وإمام من أئمة السنة. حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال: حدثنا عبد الله ابن يزيد المقرئ، وهو من الثقات المعروفين، حاء التي هي حاء التحويل من إسناد إلى آخر، ورجع الإسناد إلى أبي داود. قال حاء: وحدثنا مسدد ابن مسرهد، المحدث المشهور، ثقة من رجال الكتب الستة. وحدثنا مسدد، ولا داعي لما ذكر في ترجمته من نسبه إلا من باب أنه طرفة، والذي يغلب على الظن عدم صحته، لأنهم قالوا هو مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن أرندل ابن سرندل، ما يمكن تجتمع هذه الأسماء على هذه الصيغة، يجتمع واحد اثنين ثلاثة ممكن. والذي يهمنا ثقته وإمامته. قال: حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف القول المرجح عند أهل العلم، وهو قول الأكثر، مضعف، وإن وثقه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند وعلى الترمذي، لكن هذا معدود من تساهل رحمه الله، يعني وثق أكثر من 20 راوي جمهور أهل العلم من أئمة الحديث على تضعيفهم، والشيخ أحمد معروف في تساهله رحمه الله. قال عندنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حاء، وحدثنا مسدد قال حدثنا ابن عيسى بن يونس قال المقرئ وابن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد، وعرفنا أنه ابن أنعم الأفريقي المضعف في قول جمهور أهل الحديث. قال أبو داود وأنا لحديث ابن يحيى أتقن، وأنا لحديث ابن يحيى حديث الذهلي يقول أنا أتقن أضبط، يعني أرويه كما سمعته، وأنا لحديث ابن يحيى أتقن. عرفنا أن في إسناده الإفريقي وهو ضعيف، فالحديث الراجح ضعفه، حديث ضعيف. وأنا لحديث ابن يحيى أتقن عن غطيف، وقال محمد عن أبي غطيف الهذلي، والعلماء علماء الجرح والتعديل يحكمون بأنه مجهول، مجهول. قال أبو زرعة لا يعرف، وحكم أهل العلم بجهالته، وهذا ضعف آخر زيادة إلى ما جاء في إسناده من الإفريقي، يضعف أيضا بسبب جهالة أبي غطيف، لا يعرف من هو. طيب، ذكرنا مرارا أن الراوي المجهول أو الجهالة التي يوصف بها الراوي، هل هي طعن في الراوي أو عدم علم بحاله؟ ها؟ عدم علم بحاله أو طعن فيه؟ ابن حجر في التقريب جعلها من مراتب الجرح، من مراتب الجرح. وأبو حاتم في كثير من الرواة الذين حكم عليهم بالجهالة قال مجهول، أي لا أعرفه. هل يقتضي الجرح؟ لا، عدم علم بحاله. وقال الحافظ في النخبة ومن المهم معرفة أحوال الرواة جرحا أو تعديلا أو جهالة. صارت جرح ولا ما جرح؟ صارت قسيب، قسيم للجرح والتعديل. فإذا صححت لعدالة الرواة وضعفت لوجود الرواة المجروحين لجرحهم، فإن الجهالة مرتبة متوسطة، ليست بتعديل ولا بتجريح، إنما هي عدم علم بحاله، إذن يتوقف. ما ضعف حديث في راوي مجهول والجهالة عدم علم بحاله، إلا إذا أطلقها من يرى أن الجهالة جرح. وقال محمد الذهلي عن أبي غطيف الهذلي قال كنت عند عبد الله بن عمر فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ. فقلت له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له يعني ليش توضأ ثاني وأنت على وضوء؟ لماذا توضأت لصلاة العصر وأنت على وضوء؟ فأجاب فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات. وهذا الحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجه، لكنه ضعيف، لكنه ضعيف بسبب ضعف عبد الرحمن الأفريقي، وأبو قطيف مجهول. وعلى كل حال فالحديث لا يثبت، التجديد ثابت محفوظ عنه عليه الصلاة والسلام تجديد الوضوء، وجاء فيها حديث، لكن الأجر المرتب على ذلك لا يثبت بل ضعيف. من توضأ على طهر كتب الله له 10 حسنات هذا ضعيف. قال أبو داود: وهذا حديث مسدد، يعني هذا اللفظ الذي ذكرته لفظ مسدد. أبو داود يقول: أنا لحديث ابن يحيى أتقن. وقال أبو داود: وهذا حديث مسدد وهو أتم، يعني جاء بالقصة، نودي بالظهر ثم نودي بالعصر ثم قال ما قال. وحديث محمد بن يحيى أخصر لكني أضبطه أكثر من حديث مسدد. هكذا عند أبي داود قال: وهو أتم، يعني حديث مسدد أتم. والذي في سنن ابن ماجه حديث ابن يحيى أتم وأطول، يعني بسياق أتم في رواية ابن ماجه، حديث ابن يحيى أتم وأطول. وعلى كل حال التجديد ثابت من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام، لكن الأجر المرتب عليه المقدر ب10 حسنات هذا لا يثبت، لأنه ما ورد إلا من طريق عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف. يليه حديث القلتين، والكلام فيه كثير لأهل العلم، ظاهر ما مدينا عليه، كلام كثير جدا لأهل العلم في حديث القلتين، فلعلنا نتمكن من سؤالين أو شيء من هذا. كم باقي؟ يقول: إن كان فيه مصلحة غدا يكون الدرس شرح لمناسك الحج مختصر، إن كان رأيتم أن في ذلك مصلحة فنحن في حاجة لذلك، بوركتم ونأسف على الفضول ونرج مسموح. مقرر يكون درس الغد في صحيح مسلم كما هو معروف، وهذا يطلب أن يكون شرح منسك مختصر، وما في منسك بينهى في جلسة واحدة، ما في منسك بينهى في جلسة واحدة. وإذا كان الرأي للجميع لا شك أن رأي الجميع مقدر ومقدم، لكن الحضور هنا بالنسبة للحضور في المسجد، لا سيما أن الحضور اليوم ضعيف ليس على العادة، والحضور هناك ولهم الرأي ما ندري عنهم. وش تقول يا شيخ إبراهيم؟ والله ما التطبيق صعب بلا شك، الدرس بعد صلاة العصر مباشرة في المسجد النبوي في صحيح مسلم. يقول: تعريف طرفي الجملة يفيد الاختصاص أو الحصر. الأسلوب معروف أنه يفيد الحصر، والحصر والاختصاص بمعنى واحد. فهل لفظ أكبر معرفة؟ لا، ما هو الله أكبر، يعني ليس المقصود جملة الله أكبر، المقصود تحريمها التكبير، هذه الجملة المعرفة معرفة الطرفين، ومثلها تحليلها التسليم، ومثلهما مفتاح الصلاة الطهور. يقول: ما هو التعليل في قول الترمذي في الحديث السابق إنه أصح شيء في الباب مع أنه لم يخرج في الصحيحين؟ أصح شيء لا يعني أنه صحيح، بغض النظر عن الحديث الذي معنا، قد يكون في الباب مجموعة أحاديث وكلها ضعيفة لكن بعضها أشد ضعفا من بعض، فالأمثل منها والأقوى وإن كان ضعيفا يقول فيه أهل الحديث أنه أصح شيء في الباب، فأفعل التفضيل عندهم ليست على بابها، ويقولون فلان أوثق من فلان. أنا بالإمكان أن أقول أن ابن لهيعة أوثق من الأفريقي، ولا يعني أنني أوثق لا ابن لهيعة ولا الأفريقي، لكنه أقوى ومثله أضعف، وهذا في الأحاديث وفي رواتها. فأهل الحديث لا يستعملون أفعل التفضيل على بابها. يقول: ذكرتم الماهية، هل من خشي فوات تكبيرة الإحرام في الحرم وهو في الطريق، هل الأولى أن يقف ويصلي في مسجد لإدراك تكبيرة الإحرام، مع أن بعض الفضلاء يقول أن مضاعفة الصلاة في الحرمين يعتبر من قبيل ماهية الصلاة؟ لا، هي لأمر خارج عنها، لأمر خارج عن الماهية، هي تتعلق بالمكان. الماهية توجد بغير هذا المكان، توجد كاملة بغير هذا المكان، ولا شك أن هذا المكان فاضل، وقد يكون التفضيل للزمان، لكنه مع ذلك خارج عن الماهية. ومع ذلك المسألة مسألة المفاضلة ينبغي الحرص عليها، يحرص عليها. والآن فوات تكبيرة الإحرام وحصول المضاعفات مسألة مفاضلة بين فضائل، مفاضلة بين فضائل. يقول: أنا مسافر وأخرت صلاة الظهر والعصر لغرض تأديتها في المسجد النبوي، وكان وصولي متأخر قبيل المغرب بنصف ساعة، وصليتها في المسجد، يعني تأخير الصلاة إلى هذا الوقت، يعني إلى أن تصفر الشمس، هذا غير مرضي. وأنت إذا أخرتها لا تضمن أن تصل في الوقت، تأخرت إلى قبل الوقت بنصف ساعة، يمكن أن تصد عن المسجد فيفوتك الوقت وتقع في حرج عظيم، في إثم، فعليك أن تبادر بالصلوات في أول وقتها. هل الأفضل التقديم أو التأخير؟ والله الأفضل الأرفق بالمسافر، وإن كان الخلاف في جمع التقديم أكثر منه في جمع التأخير، مع أن الجمع ثابت ليس لأحد كلام مع ثبوته تقديما وتأخيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن وجد من يخالف في جمع التقديم أكثر ممن يخالف في جمع التأخير كما هو معلوم ومقرر، والله أعلم. يقول: أنهيت حفظ المحرر، فماذا تنصحني بعد هذه الخطوة؟ هل أحفظ الجمع بين الصحيحين للحميدي أم غيره؟ لا، الجمع لعبد الحق أفضل من الجمع للحميدي. إن كنت تريد العناية بالصحيحين، إن لم تستطع أن تعتني بالصحيحين واحدا بعد الآخر، تعتني بالبخاري ثم مسلم، فعليك بعبد الحق. انتهى، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.